آيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله لها بالأمن والأمان والسلم والسلامة والصحة والعافية، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى، وأن ييسر لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، وأن يصلح بين الأزواج والزوجات، وأن ييسر كل أمن وأمان لمجتمعاتنا العربية والإسلامية. ربي ولي ذلك والقادر عليه، وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، البيوت الأمنة لا تأمن إلا بأمان أفرادها، وأمان أفرادها لا يكون بالأمن الذي في ذهننا العام، وإنما هناك أمن حقيقي، وهو أمن القلوب وقناعة القلوب وثقة القلوب فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالفرد الذي عنده سلام اجتماعي مع نفسه، عنده توازن مع نفسه، عنده يعني تفاؤل بما هو آت، ليس مكتئبا طوال الوقت، لأن الاكتئاب يقصر العمر ويسلب البركة، ويرزق الإنسان رجلا كان أم امرأة يهجم عليه الهرم سريعا، فيشيب قبل المشيب ويمرض قبل موسم الأمراض أو قبل سن الأمراض. لماذا؟ لأنه إنسان مكتئب، والمكتئب غير قانع بما رزقه رب العباد وبما أعطاه. لو قنع كل إنسان منا سبحان الله، يعني عز من قنع وذل من طمع. الطماع يعيش طوال حياته في حالة من الكآبة، لأنه لن يحصل شيئا مما يبغيه، ولن يأتي له إلا ما قسم الله له. لكن الإنسان سبحان الله الذي يريد سلما وسلامة لنفسه، هو قانع بما آتاه رب العباد عز وجل. أنا أريد في هذه الحلقة أخاطب أفراد البيوت الآمنة، كيف يكون قلبي قانعا؟ لماذا أبناؤنا غير قانعين لا بالأب ولا بالأم ولا بالأوامر ولا بالنواهي ولا بالهدايا، ولا أن الأباء ذهبوا إلى أفضل المدارس وأفضل الجامعات، ولا الأم الحريصة على أبنائها وبناتها تسهر على راحتهم وتأخذ بالها من الصغير والكبير وتتحملهم. البنات أيضا غير راضيات عن الأمهات، والأولاد غير راضيات عن الأمهات، كلنا غير راضين عن كلنا. لماذا؟ لأن القلوب غير قانعة، وكل واحد فينا يريد أن يسير الحياة وفق عقله هو. والله لو سارت الحياة وفق عقولنا لصارت خرابا، لأن الدنيا والسماوات والأرض والآخرة كذلك لها رب، ورب العباد هو الحكيم الخبير، هو العليم الذي يعلم من الإنسان ما توسوس به صدره، وأقرب إليه من حبل الوريد، وهو الذي يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسده، وما يقربه من بر السلامة وما يبعده عن بر السلامة، وما الذي يسيره في طريق السلامة وما الذي يسيره في طريق الندامة. لكن العبد يريد أن يرتسم لنفسه خطا وفق مزاجه هو أو عقله هو، وعقولنا محدودة، لكن أصحاب القلوب الكبيرة وأصحاب العقول الكبيرة هم الذين أراحوا أنفسهم بالحديث العظيم الذي قاله نبينا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حجزت له الدنيا بحذافيرها. خرقة تواريك، ولقمة تكفيك، وبيت يؤويك، ماذا تريد بعد ذلك؟ إنسان مستور جسده عن الناس، وربنا رزقه ما يتزين به أمام إخوانه، في بيت أربع جدران وسقف أيا كان، واسع ضيق كبير صغير، في أثاث فاخر أو أثاث متواضع، المهم الأثاث الفاخر الذي يكون في قلبك، كن جميلا ترى الوجود جميلة، بيت يؤويك، لقمة تكفيك، خرقة تواريك، ماذا تريد بعد ذلك؟ كل ما عدا هذا هو زيادات تحتاج منك إلى الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. وكم من عباد ينعم الله عليهم بآلاف النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهم لا يعرفون للشكر سبيلا ولا يعرفون للشكر يعني طريقة، وقليل من عبادي الشكور. أنا أريد في هذه الحلقة نضع كده نقاط كي تصبح قلوبنا قانعة بما آتاها رب العباد عز وجل. أول نصيحة مني كأب لكل المشاهدين والمشاهدات: لا تحزن على ما فات. حزنك على ما فات لن يغير الحال، لا، ولن يفك المشكلة. يعني أنت حزنت أن تسبب لسانك في أن طردت من العمل، خلاص أصبحت أنت مفصول من العمل. حزنك على هذا الفصل لن يعيدك إليه، يعني مش هترجع للعمل بالحزن. حزنك على فقد أبيك أو أمك من سنوات وبكاؤك الدائم هذا شيء يعني عاطفي جميل، ولكن هل يرجع الحزن شيئا مما مضى؟ لو كان الحزن يرجع شيئا لحزننا كي يرجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال رب العباد سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. يعني كل نفس ذائقة الموت، أفإن مت أفهم الخالدون. فإذا ما فيش مخلد في الدنيا، ولا حزن يجب أن يبقى مع الإنسان طوال حياته، وإلا تصير حياته كآبة مستمرة. أنا ألاقي ناس في الحياة وهم يعرفون يعني الشيخ، ويعرفون أنه قريب إليهم وأنه حبيب إليهم وأنه يحل مشاكلهم، ورغم ذلك هو مقطب جبينه في وجه الشيخ. طب بالله عليك ده في بيته عامل ايه؟ الله يكون في عون زوجته وأولاده، ده كده في أحلى حالاته. يعني هو ينظر هكذا، يعني لو خرج لي ليلا لأصيب الناس بنوبة خوف. فهذا الإنسان في بيته كيف يصنع؟ عندنا ما شاء الله الأخوة الله بالله تقطيب الجبين ده مهمة عربية آنية حالية، كله مقطب جبينه. ما لك فلان؟ فيش. في ايه بس؟ لا مشاكل، لا حول ولا قوة، واحنا نظل في هذه المشاكل. طب المشاكل موجودة، هل تقطيبك للجبين يعني يحلها؟ هل ان تزم شفتيك فلا ارى اسنانك الجميلة التي ليست بعورة كما اقول دائما، هل هذا يحل المشكلة؟ اول شيء لا تحزن على ما فات. خلاص تحزن على ما فات، ان كان فرصة امامك ان تشتري الارض الفلانية، وانك تلكأت حتى ضاعت، وكانت فرصة لا تعوض، والمبنى الفلاني والبناء الفلانية والقصة الفلانية والسيارة العلانية. سبحان الله، حزنك على ما فات لن يرجع شيئا. ولذلك هذا الشاعر الذي تغاب مع نفسه وقال يعني متأثرا ان الشباب قد ولى: الا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. بالله عليك كيف يرجع إليك الشباب؟ ما يرجعش، خلاص كل عمر له ميزاته. عديت أنت مرحلة الشباب والعنفوان والثورة وتخطي الأمور بقوة والتعامل مع الأمور بعصبية إلى حالة من الهدوء. يعني كما قال سيدنا زكريا: يعني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ولكن ماذا قال؟ ظلت له رحمة الله ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني إذا الإنسان الشقي شقاء حقيقي هو الإنسان للأسف الشديد الذي ينظر تحت أقدامه ويظل حزينا على ما فات. فأول مركب وأول علاج وأول دواء أنا أريد أن أعطيه نفسي أولا، وأعطيه لأحبتي من المريدين والمشاهدين والمشاهدات من أبنائي وبناتي في البيوت: لا تحزن على ما فات. يريد تكتب كده هذه الايه، هذه الحكمة. الامر الثاني: لا تحمل هم ما لم ينزل بك. ما تشيلش هم هو لسه ما وصلش. الرجل عنده بنات وبعدين واضع يده على قلبه: الله، لا اله الا الله، انا لو مت مين يرعى البنات؟ الله، ومن كان يرعاك انت وانت جنين في بطن امك؟ ومن كان يرعاك وأنت رضيع في السنتين الأول؟ من كان يرعاك لما بدأت تعلم المشي وتعلم كيف تأكل وكيف تعتمد على نفسك؟ من كان يرعاك أعزك الله عندما كنت تنظف وتصير إنسانا نظيف؟ سبحان الله، من الذي كان يرعاك؟ رحمة الله كانت يعني مركزة في قلب الأم وقلب الأب وقلب الأخت الكبرى. الذي كان يرعاك وأنت صغير هو الذي سوف يرعى بناتك وأولادك. لا تخف، رجل قد يمر في السبعين والثمانين ويرزق بولد بعد مرتبك. الولد ده من الذي يربيه؟ من يا اخي الذي جاء به هو الذي يتولى امره. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. جالس تنافق مدير المؤسسة خوفا من ان يفصلك، يقول عشان احسن يقطع رزقي. يا اخي الكريم، يا ولدي يا بنتي، الرزق لا يقطع الا عندما يأتي ملك الموت فيقطع صلتي بالحياة، بس هنا يقطع الرزق، الرزق الدنيوي يقطع. متى؟ لما ملك الموت ينزل ياخذ الروح. اما طالما انا في الدنيا ادب على قدمين وتعمل العينان وتتكلم يتكلم اللسان وسبحان الله يشم الانف وتسمع الاذن وتتحرك الاطراف، الحياة ما زالت موجودة. اما متى يقطع الرزق؟ ينزل ملك الموت خلاص ياخذ الروح، هنا اغلق الباب فقط. لكن قبل ذلك الباب مفتوح، الباب مفتوح خلاص. يبقى لا تحمل هم ما لم ينزل بك. انا الناس في خوف، الخوف في خوف، الناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر. هو عاش في فقر حاضر خشية من الفقر الآتي ولسه لم يأتي بعد. والعلماء يطلعوا علينا بتوع البيئة، وسوف تقل المياه في الأرض ولن يجد العالم قطرة مياه. يا عم لما ما يجدش العالم قطرة مياه هنموت إن لله وإن إليه راجعون جميعا وخلاص، يبقى الحياة انتهت. الله لما يريد شيئا يهيئ له أسبابه. يا خلاص يعني سيدنا نوح، مش لما فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فلما ركب في السفينة وتوكل على الله وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، خلاص. يبقى لما ربنا يشاء ان يجفف الارض يعني من قلة مطر السماء، خلاص الله يريد بالكون نهاية وخلاص، يبقى انتهى الموضوع. انتهى، لا تعوا الهم طالما نحن على قدر الحياة. السماء تمطرنا والله يرحمنا ورحمات ربنا تتوالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن ضمن الرزق الماء واساليب الحياة الهواء والرياح والى اخره. يبقى إذن القضية لا تحمل هم يعني يعني يعني يعني ما لم ينزل بك. دي قواعد في الحياة عشان تستريح، عشان يصير قلبك قانعا. إذن هذين الأمرين، لا تحزن على ما فات، وبعدين لا تحمل هم ما لم يأتك. النقطتين دول خدناهم من أي الآيات استقيناها؟ من نعيم أهل الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني اللي هو خايف من الغد ولا هو حزين على ما مضى. اذا النعيم الحقيقي لو عشت داخل هذا الاطار، يقول لك اخواننا اولادنا الاعلاميين يقول لك داخل الكدر، خليك داخل هذا الكدر، هذا الاطار، هذه الدائرة. ايه دائرة ايه؟ لا حزن على ما مضى ولا هم وخوف وحمل هم فيما هو ات. ليه؟ لان الذي هو ات لم يأتي بعد ولسه ما جاش، لسه لم يأتني، وإنما لا يعني لا لا يعني أن أجلس أنا في على أعصابي ومتوتر ومتخوف. وبعدين الإنسان تهجم عليه الهموم والأمراض والضغط والتوتر. هو في إنسان الآن في واحد في العصر الحديث اللي ما عنده توتر عصبي وعنده ضغط وعنده سبحان الله العظيم اللي عنده السكري واللي عنده نتيجة إيه؟ الضغوط النفسية التي تأتي إلى النفس الضعيفة الإيمان فتهزم إيمانها الضعيف فتطفو الأحداث فيحزن الإنسان فتتبخر القناعة من القلب فيصل الإنسان إلى حالة من اليأس والإحباط. والمؤمن لا يعرف لا يأسا ولا إحباطا. الموضوع طويل، الموضوع مهم، الموضوع عقدي، والموضوع يخص الحالات النفسية للإنسان. فأنا أريد أن يعني أسهب في الإعطاء نفسي وإياكم الدواء الشافي لكي نصل إلى القلب القانع. كونوا مع بعض الفصل إن شاء الله نكمل حديثنا عن قناعة القلب. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ويعني نحن نريد أن نقنع قلوبنا أو نجعل قلوبنا مليئة بإكسير القناعة، لأن القلب القانع مستريح صاحبه، هادئ باله، ناعم باله، متوكل على الله، واثق فيما عند الله، هادئ البال، مهتم بعمله. ليه أهتم بعملي يعني إذا كنت قانع القلب؟ لكن الإنسان المهموم لا يعمل. تخيل واحد جاي إلى العمل صباحا مثلا، يعني في مشكلة كبيرة بينه وبين زوجته، إما تلاسن أو كذا أو كذا، أو يعني سيء الملكة مع أولاده، أو أنه مهموم من هموم معينة، هذا يشتم وهذا يتعدى وهذا يغتاب وهذا ينوم، كيف يعمل هذا الإنسان؟ احنا عايزين أن يأتي إلى العمل ليستشعر أنه ترس مهم في هذه الآلة، ترس مهم في دولاب العمل العام، يأتي هو وانشرح الصدر. أما جاء مقطب الجبين صباحا وسبحان الله والعمل يعني بالنسبة له عبء ثقيل، وكاره لعمله وكاره لزملائه وكاره للمدير وكاره للإدارة، ويظن في نفسه أنه أينشتاين العبقري الوحيد في العالم ووضعينه في هذا المكان، لك أنا كنت أولى من مدير المؤسسة، أنا كنت أولى من وكيل أول الوزارة، أنا مش عارف، هم لا يقدروا الكفاءات التي أمثالي، أنا المؤسسة كلها دي تقوم على رأسي أنا وبأفكاري أنا، من أنت يا أنا؟ ولا شيء. لكن هو لما الأنا تنتفخ عم زي البالونة بتاع الأطفال، يضل ينفخوا فيها ينفخوا فيها لغاية ما تنفجر، عايز بس إبرة بسيطة تكر على الله. الأنا المنتفخة ده مريض، وكم من مرضى من حولنا. هو الأعمال سبحان الله، حتى الذين الموظفين الذين يذهب الجمهور إليهم من الواجب يأخذوا دورات في حسن العلاقات العامة، مش أول ما يدخل عليه المتعامل نعم عايز يعني هو جاي يعني يصاهرك في بنتك يعني يوقع ورقة معينة معاملة معينة خلاص يعني تبسط، لأن الله جعله سببا لرزقك أنت. ما أنت بتاخد راتبك من إيه؟ الدولة تعطيك راتبك نتيجة إيه؟ الخدمات التي تقدمها للناس. يعني الحاكم ولاك في هذا المكان، سواء كنت موظف بسيط، وكيل وزارة، وزير، غفير، مدير، أي مهنة، أي مهمة، وتتعامل مع الجمهور تعامل كبيرهم كأب، وأوسطهم كأخ، وأصغرهم كابن، فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك. أما تتعالى على الناس، هذه نعمة الوظيفة إذا لم تشكرها تسلب منك، فجأة تكتب فيك تقارير انه سيء الملكة مع التعامل مع الجمهور، خلاص مع السلامة. يعني اقربكم الى الله، ان الخلق عيال الله، واقربكم الى الله انفعكم لعياله، لان الخلق دول خلق الله عز وجل. وانت لما يجي لك واحد من قبل الوزير او رئيس الوزراء او غيره، هتكرمه من اجل من ارسله، صح ولا لا؟ طيب هذا المتعامل معك هو خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، فأنت تكرمه لأن الله كرمه من قبل، ولقد كرمنا بني آدم، ولما ربنا كرم بني آدم أنا ابن آدم أكرم بني آدم، سواء لي صلة بي أو ليس لي صلة، لكن لي صلة الرحم الكبرى الأولى آدم عليه السلام. إذا نعود إلى ما كنا عليه، لا تحزن على ما فات ولا تحمل هم ما لم ينزل بك. النصيحة الثالثة، الله يرضى عنك، لا تلوم الناس على ما فيك مثله، يعني لا تعب على الناس يعني خطايا معينة وأخطاء معينة هي موجودة عندك. أنت لا تحب الغيبة لكنك مغتاب، أنت لا تحب أن ينم أحد إليك أو عليك، طب ما أنت نمام، أنت لا تحب أن يكذب عليك أحد وأنت تكذب على الناس، أنت تحب أن الناس لا يحسدونك، طب لماذا تحسد أنت الآخرين؟ تحب أن يكون المجتمع ليس فيه حقود ولكنك تحقد أحيانا. الله، إذن لماذا تشير إلى الآخر بالعيب وأنت فيك عيوب؟ يعني لا تعب أو لا تلوم الناس على ما فيك مثله، صلح أمورك الأول، وبعد ما تصلح يا ابن الحلال نفسيتك التعبانة ونفسك المريضة إن شاء الله رب العالمين، لأن كل واحد فينا عنده بعض الأمراض النفسية، بعض العقد وبعض الإعاقات، سواء في السلوك أو في القلب. أولا أنت تكره المتكبرين، لو واحد عاملك بجلافة أو بكبر أنت لا تحبه، المتكبر مبغوض سبحان الله. فلماذا تتكبر انت؟ اذا تكلمتك زوجتك يقول لا الله انا اول مره حرمه ترد على لا اله الا انت يا ابني اسمع الكلام هو في ايه الله يقول لك اصلحنا اولاد ناس وهي بنت كناس هي برضو اولاد هي برضو بنت ناس لا اصل انا من عائله فلان ومن ادراك ان عائله فلان دي يعني مين يعني عائله من عائله سيدنا محمد بن عبد الله عائله زي العائلات وهي من عائله ايضا هي ترى ان عائلتها عائله عظيمه جدا يا اخي سبحان الله كل واحد في نفسه مستشعر ان هو يعني من اصفى وانقى قبائل العرب ده من عدنان وده من قحطان وده من يعرب سبحان الله ولماذا نتميز هكذا لماذا لا ليس لعربي على اعجمي ولا ابيض على احمر من فضل الا بالتقوى والعمل الصالح في مره من المرات ابو بكر الذي اعتق بلالا كلما يقابله يقول خلي بالك انا اعتقتك خلي بالك كل ما اشوفك تشوفني تحترمني وتقف وتؤدي لي فروض الولاء والطاعه لم يحدث هل نظر عمر يعني سرير قبيله بني عدي الى بلال نظره الا انه انسان عظيم وقال يعني ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا عمر يقول عن ابي بكر هذا ابو بكر سيدنا على راسه من فوق واعتق سيدنا بلال بن رباح الله اذا المسلمين الان سبحان الله اذا جاءهم صاحب لون معين بشرته كده سوداء لا لا لا لا هذا لا نزوجه الله مش نرضى خلقه ودينه الله احنا بدأنا نميز الوان مره اخرى عادت الينا جاهليه ما قبل التاريخ ده احنا بنعيب على الغرب وعلى الامريكان الذين لم تذهب عنهم العصبيه الا من 50 سنة في حكايه الالوان وكان تكتب في المحلات هناك لا يدخل هنا الكلاب والسود كان لهم حافلات خاصه وكان لهم مدارس خاصه وكان الابيض يعتبر نفسه سيد على وهذا من هذه من جاهليه القرن السابق لكن من قريب فقط لم تكمل هذه الحريات قرنا احنا من 15 قرنا كلكم لادم الاعلان العالمي للانسانيه الذي اعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع كلكم لادم وادم من تراب لا فضل لعربي على اعجم الا بالتقوى والعمل الصالح خلاص قضية يعني سبحان الله محسومة هذه عظمة الإسلام لأنه دين سماوي دين من عند رب العالمين أما القوانين الوضعية التي وضعها هؤلاء لأنفسهم ويدعون الحريات والمساواة لا ما عندهمش مساواة نحن الذين زرعنا شجرة المساواة بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة والرجل والمرأة قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن سبحان الله وبدأها بحقوقهن أولا كان لغاية 1960 من 50 سنة فقط كان المرأة الفرنسية ليست لها ذمة مالية منفصلة الإسلام من بدايات الفقه الإسلامي المرأة لها ذمة مالية منفصلة لا يسألها زوجها عن مالها الذي ورثته من أبيها كم ولا أين تنفقه ولا يدخل أنفه من باب المروءة هاي وأبوك ترك لك إيه ولما زرتي أعطاك كام ده رجل عنده يعني من خوارم المروءة رجل سبحان الله محسوب على الرجال غلط يعني حد ضحك عليه كده والشيطان ضحك عليه وقال انه ده من ضمن الايه لا الرجل يعني لا الرجل ليس هكذا الرجل عنده شهامة ومروءة هي حرة في مال ابيها امها اعطتها اخوها اعطاها هي ورثت هذا مالها تصرف كيفما تشاء لكن مع عدم فهمنا لقواعد الاسلام الكبيرة ونظام الاسلام الكبير يعني هذا لا يصلح إذن لا تعب ولا تلم الناس على ما فيك من يطلع عشان يصير قلبك قانع انا قلبي قانع وانا متكبر على الناس وانا عندي نفس المصايب سبحان الله يعني اذا كانت لك عين فللناس اعين ولا تظن انك الاوحد في العالم انك تميز الناس كده كانك مركز الكون دول يدخلوا الجنه ودول يدخلوا النار يا ابن الحلال مفاتيح الجنه والنار ليست الا بيد الله واذا تكلمت في اي شيء فلسه المتحدث الرسمي لا يعني مش او نتكلم اصل ده حرام وده حلال يا ابن الحلال اترك قضيه الحلال والحرام للعلماء هم يحلوا ويحرموا مما علمهم رب العباد عز وجل ده تخصصهم ومهمتهم وقراءاتهم وتعليمهم وثقافتهم منذ أن ولدوا صغارا وحفظوا القرآن ودرجوا مدارس. خلاص هو اللي في رقبته الفتوى. لكن أنت تحلل وتحرم وأنت قاعد على الكرسي تشرب في كوب الشاي ويقول هذا حلال وهذا حرام، هذا لا يجوز. ولا تصنف الناس، أخويا ده ظالم ومش يدخل الجنة، أختي دي لا. يا أخي لو كان الأمر هكذا يعني يمكن عليها ولا أنت تعبد من دون الله. لماذا هذا الانتفاخ؟ ولماذا هذه الأنا؟ ولماذا هذه الأمراض؟ احنا عندنا أمراض كثيرة والله عايز علاج. وليبدأ كل واحد منا بنفسه أولا قبل أن يعيب على الآخرين. يبقى لا تلم الناس على ما فيك مثل. في نصيحة أخرى كي نصير إلى بر القلب القانع أو قناعة القلب، لا تطلب الجزاء على ما لم تعمل. فيه ناس تنسب إلى نفسها الأعمال، يبقى الموظف الصغير هو العمل حل المشكلة، وتطلع الصحف والمجلات والإعلام وقد قام سيادة الوزير يا عم الوزير ولا شاف الموضوع ولا يعرفه، ما يعرفوش إلا المسكين عبد المعبود هذا ولا عبد الله هذا المتواضع ده اللي شغال في الأرشيف ولا في المخازن، هو ده اللي حل المعضلة سبحان الله. لكن تنسب لمن؟ ها؟ لآخر، للوجاهة وللمركز. لا، يعني إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب سبحان الله. زي مدير المدرسة أمام الوكيل الوزارة وأمام الوزير، المدرستي في المتفوقة وأن عدد. يا أخي طب أشكر المعلمين، قول والله إخواني من الزملاء ومن الزميلات قاموا بمجهود رهيب طوال العام وصبروا على الأولاد وأخلصوا النية وكده. يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس. خلى عندنا وفاء، خلى عندنا يعني حسن يعني جميل للناس. لكن ده ازاي الكلام ده؟ هو عايز ينسب الخير إلى نفسه. إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذا أنت لا تطلب جزاء على ما لم تعمل. تقول ده انا عملت وعملت وعملت، انت عامل لم تعمل. واذا كنت قد عملت فيعني عملك كان لله سبحانه وتعالى. شوف في امراض اجتماعية عندنا، هذه الامراض اذا عالجناها حقيقة وصلنا الى البيوت الامنة والمجتمعات الامنة والدول الامنة والعالم الامن. شوف السماوات بما فيها كم هي ثقيلة، ده شوية سحاب ماء بس. لو خزان الماء فوق البناية وفوق العمارة يعني فاض به الماء ولم يستخدم سنة واثنين وربما يعني يسقط المبنى على ماء عدة ايه امتار مكعبة، 3 متر مكعب في 3 يعمل مشكلة في المبنى، ماء فقط. فما بالك بالسحاب، فما بالك بالسماء. يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت السماء بما عليها وحق لها أن تأط، عملت صوت من الثقل، ثقل الملائكة الملأ الأعلى. ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله عز وجل حتى إذا حشروا أمام ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا الله، إذا السماء ثقيلة. طيب في أثقل من السماوات؟ نعم، نحن عندنا مرض هو أثقل من السماوات. يا الله، في أثقل من السماوات؟ طبعا، البهتان على البريء. الناس عندها بهتان على إنسان أو إنسانة بريئة وتتناقل الألسنة وتحطم الأسر وتنتهك أسرارها وتتناقل سبحان الله على الشبكات العنقودية فضائح. يا أخي لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لماذا عندنا ما شاء الله صيادين محترفين في صيد السيئات وعيوب الناس؟ نفسي يكون العرب والمسلمين صيادين حسنات، نصطاد حسنات الناس. يعني اذا رأينا حسنة اذعناها وان رأينا سيئة كتبناها. ولكن عمر الله يرضى عليه كان يستعيذ من جار السوء. ما صفاته؟ قال إن رأى حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذعها. يا الله، يا أخي شفت خير من أخوك انشره، شفت منه شر استر عليه. مره واثنين وانصحوا في الله وانصحوا بينك وبينه. النصيحه على الملأ فضيحه، فالبهتان على البريء اثقل من السواد، لان امال ايه قذف المحصنات؟ هذا بهتان على بريء، بهتان على بريء، سبحان الله. فالانسان لما يرى العيب لا اله الا الله. شوفوا الارض كم هي واسعه، وما شاء الله من فين لفين، سبحان الله، كم من الاف وملايين الكيلومترات المربعه مساحه الارض. هل هناك اوسع من الارض؟ نعم. ما هو اوسع من الارض؟ هذا موضوع حديثنا بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معنا، نلتقي بكم، نرى ما هو اوسع من الارض. اهلا بكم. ان في ذلك لآيات لمن. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. كنا قبل الفاصل نتحدث عن بعض الامراض الاجتماعية والنفسية الموجودة عند كثير منا، او عندنا كلنا الا من رحم ربي. كنا نتكلم هل هناك اوسع من الارض؟ نعم، اللي اوسع من الارض قول الحق. سلم ما يقول الحق ينصر به مظلوما، ويقصم به ظهر ظالم، ويوقف صاحب الظلم عند ظلمه. بل بالعكس، إن لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. أفضل يعني الشهداء عند الله حمزة، ورجل دخل على حاكم ظالم فوعظه فقتله، فهو حمزة في الجنة سواء. يعني سبحان الله، قول الحق. والإنسان لما يقول الحق، بس في نقطة، يكون متيقن ويكون الحق واضح أمامه كالشمس، زي ما شاف قرص الشمس يقول الحق على هذا. لكن نحن نثرثر، ها والله انا رايته، والله رايتها، والله يا ابن الحلال تريث تريث، سبحان الله. ولا تصدر الاحكام سريعه، سبحان الله. شوف، هل هناك اقسى من صلابه الحجر؟ طبعا لا، الحجر صعب، فيه قلب الفاجر وقلب المتكبر أصلب وأقصى من الحجر. ليه؟ لأن الحجارة كما قال ربنا يتفجر منها الماء، منها ما يهبط من خشية الله، سبحان الله. يعني الحجارة ممكن تتفجر عن مياه من داخله، لكن القلب القاسي، قاسي مع أولاده، قاسي مع أهله، هي قاسية مع أقاربها، قاسية مع أمها، مع أبيها، مع أخواتها، هو قاسي مع إخوته البنات، قاسي مع الموظفين اللي تحت يده، شرس في التعامل، ينتظر اي سقطة لموظف عشان يخصم منه من راتبه. يا ستار يا رب، طب ده عايزين له نعمل له عملية تليين قلب. طب كيف يلين قلبه؟ يلين قلبه بذكر الله، بسماع القرآن، بكثرة الاستغفار، بالثقة فيما عند الله عز وجل، بالتوكل على الله، بتنقية القلب من أمراضه. كل ده يساعده سبحان الله في إيه؟ في علاج قلبه. طيب، والعياذ بالله، لو رأينا الموقد وزوجاتنا واللي في المطبخ يطبخون الطعام، لو اقتربنا من هذا الفرن الحامي ولا عند الخباز، حرارة، في أحر من النار. يا الله، في أحر من النار. إيه؟ الحقد والحسد، لانه ياكل الحسنات وياكل القناعه. من الحسود؟ الحسود كارثته الكبيره انه غير موافق على تقسيم الله للارزاق. تخيل، يعني هو الحسود ايه؟ ها، معترض على الله، اعوذ بالله من غضب الله. تخيل، يعني مصيبه الحسد ايه؟ انه معترض على القسمه. لو هو ليه اخويا اخذ ولا ما اخدش؟ ليه عمي عنده انا ما عنديش؟ ليه اولاد عمي صالحين واولادي انا مش صالح؟ لا اله الا انت. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا معيشتهم بينهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يا الله، فالعبد مننا سبحان الله، يعني ما فيش، يعني الحسود ده انسان كلما رأى نعمة عندك اصابه الغم والهم، كلما دخل عليك السرور والخير، والعياذ بالله رب العالمين، ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. أعوذ بالله من غضب الله. يا الله. طيب، ايه كمان الاشياء الحكم الجديدة اللي الانسان يسير بها في الحياة؟ طبعا الحرارة او برد الشتاء الزمهرير الصقيع واللي بيأتي الى شمال اوروبا، هل هناك يعني اشد يعني ابرد من الزمهرير والانسان متأذي منه؟ نعم، ان تحتاج الى القريب الكاشح، القريب القاطع للرحم، تضطر الظروف والمقادير ان تحتاج اليه، انت عايز ان يمد لك يد العون وانت لا تحبه اساسا، او هو لا يحبك فتضطر تروح تمد له يد العون. والله يا ابو فلان انا بس الولد متخرج من سنتين ثلاثة وقعد في البيت، وانت الله يبارك فيك ليك واجهة اجتماعية، الله يرضى عنك لو في بس اي عمل كده له يبقى ربنا يبارك لك يا رب. والله يا استاذ انت عارف الازمة الاقتصادية وان لا حول ولا قوة الا بالله، وانت يعني جاي لي عشان محتاج لي؟ طب انت يقول لي كده ما كنتش تسأل عني ويمن عليه؟ يا الله، هذا ابرد من الزمهرير، انسان بارد بعد عنك والعياذ بالله، لا يحبه احد، لان فيه ناس، الناس زي التربة، احنا جايين من طين اصلا، احنا مخلوقين، احنا طين اولاد طين، بس احيانا يعني بنجعلها طين في طين، لا، فيه واحد جاي من تربة طينية جميلة، اذا غرست فيها حبة واصابتها الماء نبتت فصارت سنبلة فيها 100 حبة ومئات الحبات. ليه؟ لما واحد تزرع في خير لا ينسى لك الخير. وانا قلت لك من قبل، ان صنع فيك احد معروفا فلا تنسى هذا المعروف، وان صنعت انت معروفا في احد فانسى هذا المعروف. تاني، الله يرضى عنك، خلي بالك لما حد يعمل فيك معروف اياك ان تنساه، كل ما تقابله بتاع جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك، الولد مستريح في العمل، جزاك الله خيرا، البنت ربنا هداها من المحاضرة ولا الدرس اللي انت عملته في لها في المدرسة ولا في الجامعة ولا في يبقى اذا اشكروا الناس، لانكم ان شكرتموهم فقد شكرتم الله عز وجل. انت ان صنعت معروفا في انسان انسى هذا المعروف. ليه؟ لانك لو لم تنسى هذا المعروف لصرت منانا تمن على الناس، ها والاخبار، الولد مستريح في العمل، يا عم انت عملت معروف انساه، اللي عمل فيه معروف انا لا انساه، وانا صنعت معروف في انسان من الواجب ان انساه. ليه؟ حتى لا يتحول المعروف الى من والى ايذاء مشاعر الذي صنعت فيه المعروف، يعني بهذا الايه، بهذا المنطق. طيب واحد هيسأل سؤال، طب يقول لك الكلام ده جميل وكلامك مقنع، طيب انا عايز يعني اعطيني بايجاز ازاي يكون قلبي قانع والناس تحبني؟ ما هو محبة الناس دليل على محبة الله، ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في طائفة الملائكة، يا ملائكة الرحمن إن ربكم يحب عبده فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. أي حد يبص عليك يقول والله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا أبغض الله عبدا والعياذ بالله، يا ستار يا رب ألطف يا لطيف، نادى الله جبريل، يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغضه، تخيل كراهية بالأمر الإلهي، فيبغضه جبريل وينادي في الملائكة إن ربكم يبغض عبده فلان فأبغضوه، فتبغضه الملائكة ثم توضع له البغضاء في الأرض، ما يروح في مكان إلا ما زوجته كرهاه وأولاده يكرهونه وجيرانه يتمنوا أن يرحل من جنبهم وأقاربه، لأنه قد يكون كمان بغيض وبخيل، يعني جمع فأوعى، والبخيل وغبي، لأن البخيل غبي والحسود غبي، والغباء ده يجمع ايه كل الامراض، الحرص والحسد والحقد والعجب والكبر والرياء، كل ده غباء، لان المؤمن كيس فطن، المؤمن ربنا يعطيه فطانة، واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب لما ربنا يرزقك امرأة موافقة لك، ولد مؤدب، واخ ودود، بالله عليك مش تحافظ على النعمة دي؟ مش تنعم وتقول والله ده من فضل الله علي؟ الله، المرأة مطاوعة والولد بار والأخ ودود، طب انت عايز من الدنيا ايه؟ يعني اذا صفى لك من زمانك واحد فانعم وعش بهذا الواحد. الشافعي ماذا يقول رضي الله عنه؟ تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل. طبعا لان الانسان الحر ده سبحان الله نسال يعني نسال ان ان ان, أن يديمهم سبحان الله. طيب احنا عايزين ندي منهج كده يعني نذهب غم قلوبنا. قالوا في ثلاث امور تذهب الغم. اول شيء صحبة العالم. يا الله تمشي مع العالم كلمك في الدين كلمك في التفاؤل كلمك في شرح الصدر كلمك في جمال الصلاة وجمال القرآن والتدبر الآيات وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم كلمك في نعم الله وجمال الكون المحيط. فصحبة العالم مهمة تزيل الغم. وبعدين تكون ترتب أن تقضي دينك. والله أنا أعرف أناسا عندهم ملايين ومليارات وعندهم غم بالدين. عنده الملايين ويروح يقترض من البنك. يا ابن الحلال ما تخلص الملايين اللي معاك. لا إله إلا الله. لا هو عنده ملايين وياخد من البنك ويقترض يجي بقى لأولاد. يا أبويا أنا مديون أنا مدين احنا علينا ملايين. يا ابن الحلال ما أنت يقول لك في ناس في العالم العربي والإسلامي يقول لك إيه. أنا بقى بقول لواحد مرة يا أبو فلان وأنت محتاج قرض من البنك؟ قال هو في حد يشتغل بالأموال اللي تخصه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعيش على الدين؟ طب ليه؟ طب الموظف المسكين اللي عايز يقترض أو يستدين عشان يزوج بنته يصلح شيء في بيته يغير السيارة بتاعته التعبانة أو يعني شارك يدخل ابنه جامعة معينة ده قد يكون مضطر. طب وأنت مستور الحال؟ فانظر إلى الإنسان يدخل في إيه؟ في ذل النهار وهم الليل. فأنت اللي يزيد غمك عليك دين تعمل إيه؟ خطط أولا لقضائه مع كثرة الدعاء المعروف. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول الصحابي فما أن قلتها إلا أذهب الله همي وقضى دين. الله يبقى اللي يذهب الهم هو سبحان الله. إيه كمان يذهب الغم؟ قال تجلس مع من تحب. عمك الودود أخوك الكبير الطيب أختك الصالحة خالتك المرأة القريبة من الله عمتك اللي تذكرك بأبيك أولاد عمتك أولاد خالك زملائك في العمل اللي هم إن رأيتهم ذكرتك بالله رؤيتهم ودلك على الله حالهم وزاد في علمك منطقهم يدلوك على الخير. إن رأوك ذاكرا أعانوك وإن رأوك غافلا ذكروك وإن سرت من عندهم لم يغتبوك. هم دول امسك فيهم دول. ليه؟ هم دول الأحبة. قال ربنا الأخلاء يومئذ الأصحاب يعني والخلة الصداقة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يوم القيامة يعني إلا المتقين. ليه؟ ونروح صلاة الجمعة مع بعض نحضر درس الشيخ مع بعض وندي خذ يا شيخ اسمع يا ابن الحلال يا زميلي يا فلان الشريط ده جميل قرأت الكتاب ده والله والله عندي قرأت فكرة جميلة في الجريدة اليوم كذا. يبقى إذن هو صناع خير. شو تعالى اتفرج على الرقصة الفلانية وتعالى نضيع وقتنا في الله. وفي ناس تمر تروح تشتري اغراض معينة يقعد على المقهى شوفوا اللي طالع شوفوا اللي رايح شوفوا اللي جاي تعمل ايه يا ابني؟ بنضيع وقت. يا خبر تضيع وقت؟ هو الوقت للضياع؟ ان الله سوف يسأل العبد عن شبابه فيما افناه وعن عمره فيما ابلاه وعن علمه فيما صنع فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. هيسألك عن العمر سبحان الله. فإذا أنت اصحب الايه أهل الخير اللي يدلك على الخير وحاول تسدد دينك بالدعاء وبالتخطيط ولا تعش أكثر يعني ما تعيش حياتك في الإنفاق أكثر من دخلك. أنت عندك خمسة عيش بأربعة وخلي الواحد ده احتياطي. عندك بيدخل لك سبعة عيش بخمسة. مش ده عندك سبعة تعيش ب 27 وسبحان الله وبعدين المصرف ده ياخد الكريدت بتاعك ويغطي لك الثاني ويعطيك قرض ثاني بعدك 7-8 قروض. يا ابن الحلال كيف تنام ولماذا؟ ولما تبحث انت اشتريت ايه بكل هذا؟ ولا شيء. ضاعت الاموال واصبح الدين وفجاه يستغنوا عنك في العمل وتجد نفسك مكتئب. وبعدين يروح بقى واحد يقول لك خد دخن تعال الشيشه خد مش عارف المدواخ دواخه الله. ليه كده يا ابن الحلال سبحان الله؟ يعني والله يا اخوة المسألة يعني او القلب القانع الذي يريد ان يصل اليه المنهج واضح، المنهج واضح، ولكن عليك ان ترتب امورك وان تعود الى دائرة قناعة القلب بما قضى لك رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا قلوبا قانعة ونفوسا راضية، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن مع ابنائنا في سوريا، اللهم امن خوفهم، اللهم رد يد الكيد عنهم، اللهم من اراد بهم سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، وارنا فيه عجائب قدرتك فانهم لا يعجزونك. اللهم امن المسلمين في ارض المسلمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واصلح ما بين الراعي والرعيه، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل بيوتنا امنه ومجتمعاتنا امنه ودولنا العربيه والاسلاميه امنه وعالمنا كله آمنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا